إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. مستمعينا الكرام، لقد انضمت موجات شبكات القرآن الكريم والشرق الأوسط والشباب والرياضة إلى موجاتنا، موجات شبكة البرنامج العام، وذلك للانتقال إلى إذاعة خارجية لإذاعة صلاة الفجر من مسجد الإمام الحسين رضي الله عنه بالقاهرة. الميكروفون الآن ينتقل إلى الزميل وليد الحسيني. الحمد لله، الحمد لله شفى أيوب من بلواه، ورد على يعقوب بصره، ونجى يونس من بطن الحوت، وحمى موسى في التابوت، وحفظ الحبيب محمدا بخيوط العنكبوت. سبحانك، أنت الحي الذي لا يموت ولا يتفضل سواك بالرزق والقوت. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات، فمن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. صدق الله العظيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من هذه الرحاب الطاهرة، من رحاب مسجد صفت رسول الله صلى الله عليه وسلم، سيدنا ومولانا الإمام الحسين بن علي، حيث ننقل لحضراتكم صلاة الفجر على الهواء مباشرة عبر موجات إذاعات جمهورية مصر العربية. وهذا هو فجر آخر جمعة في شهر شعبان لعام 1440 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. وإن المتأمل في شهر شعبان يجد أن الله تبارك وتعالى حول فيه القبلة لحبيبه ومصطفاه، كذلك نزلت آية الأمر بالصلاة على الحبيب صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ونحن في يوم الجمعة وفي هذا الشهر الذي نزلت فيه آية الأمر بالصلاة على الحبيب، يستحب في يوم الجمعة أن نكثر من الصلاة على الحبيب، فهو القائل صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. وهو القائل صلى الله عليه وسلم: ما من أحد منكم يصلي علي إلا رد الله روحي كي أرد عليه السلام. وهو القائل صلى الله عليه وسلم: البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي علي. وأنشد محب يقول: صلوا على الهادي البشير محمد، تحظوا من الرحمن بالغفران. فالله قد أثنى عليه مصرحا في محكم الآيات والقرآن: يا قومنا صلوا عليه لتظفروا بالبر والعيش الهني الأرغدي، ويخصكم رب الأنام بفضله يوم الجنات ويوم الموعد. صلاة وسلاما عليك سيدي يا رسول الله. مستمعين الكرام،

قد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. ومن أظلم ممن افترى

عبر موجات إذاعات جمهورية مصر العربية من القاهرة من رحاب مسجد سيدنا ومولانا الإمام الحسين بن علي رضي الله عنهما بمدينة القاهرة. بعد أيام قليلة يأتينا ضيف يأتي في العام مرة واحدة، فعلينا أن نحسن استقبال هذا الضيف لأنه أيام معدودة، قال ربنا أيام معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. وإن المتأمل في شهر شعبان يجد أنه بمثابة المقدمة لرمضان، فشهر رجب هو شهر الزرع، وشهر شعبان هو شهر السقيا، وشهر رمضان هو شهر حصاد الزرع. فهنيئا لمن أحسن العمل في شعبان حتى يستقبل رمضان وهو في أتم حال، حتى يأذن الله بميلاد فجر جديد نرفع أكف الضراعة إلى الله تبارك وتعالى مع فضيلة المبتهل الشيخ أحمد فهيم الغرباوي. لا عليها نحيا وعليها نموت وعليها وبها نبعث عفوك ورضاك وحسن لقاك يا رب. اللهم اشرح صدورنا واغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واشف مريضنا واحفظ مصرنا واحفظ يا ربي جيشها واحفظ يا ربي شعبها وأمنها وسلامها Ah. لهو النعيم بجنة الأطهار. العابدون الحامدون لربهم أشهد أن لا إله إلا الله

بمثابة التمهيد لشهر رمضان، فليتعود فيه أهل الطاعة عليها، وليندم أهل المعصية على فعلها. قال تعالى: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا. فالسعيد من أدام الاستغفار وانقطع عن الأوزار وهجر الإصرار ووصل القربى من العزيز الغفار. وصدق من قال: مضى رجب وما أحسنت فيه، وهذا شهر شعبان المبارك، فيا من ضيع الأوقات جهلا بحرمتها أفق واحذر بوارك، فسوف تفارق اللذات قهرا ويخلي الموت كرها منك دارك. تدارك ما استطعت من الخطايا بتوبة مخلص، واجعل مدارك على طلب السلامة من جحيم، فخير ذوي الكبائر من تدارك. أدعو الله عز وجل ببركة يوم الجمعة أن يجعل الله مصر واحة للأمن والأمان، وأن يرد الله عن مصرنا كيد الكائدين ومكر الماكرين، وأن يحفظها الله من كل سوء ومكروه. مستمعينا الكرام، إن شهر رمضان سيأتي بعد أيام قليلة، وهو ضيف جعله الله عز وجل بمثابة سوق يتيحه الله عز وجل لعباده كي يتاجروا فيه مع ربهم التجارة الرابحة. فهنيئا لمن استقبل هذا الشهر وهو في أتم حال. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. أرى إخوانكم المصلين قد فرغوا من أداء ركعتي السنة وجلسوا يستمعون إلى تلاوة قصيرة بعدها يقام لصلاة الفجر، والتي يؤمنا فيها فضيلة الدكتور ياسر مغوري إمام وخطيب المسجد الحسيني بمدينة القاهرة، فضيلة القارئ الشيخ هاني عبد العزيز الحسيني. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. Thank you.

وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. وبعد، فقد قضيت على خير صلاة الفجر من هذه الرحاب الطاهرة من رحاب مسجد سيدنا ومولانا الإمام الحسين بن علي بمدينة القاهرة. أمنا في صلاة الفجر فضيلة الدكتور ياسر مغوري إمام وخطيب المسجد الحسيني بمدينة القاهرة. كان معنا قارئا فضيلة القارئ الشيخاني عبد العزيز الحسيني ومبتهلا الشيخ أحمد فهيم الغرباوي. ولكم تحيات مهندس الصوت الزميل محمد الورداني وحسين جودة من الإذاعة الخارجية ومن غرفة المراقبة الرئيسية المهندس أحمد رامي وهاني سليمان. تابعنا من أسرة التخطيط الديني الزميل سلامة رشدي. مشاهدين الكرام، مستمعين الكرام، مستمعين الكرام، أوصيكم ونفسي بقراءة سورة الكهف في يوم الجمعة، لأن من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة جعل الله له من النور ما بين الجمعتين. كذلك يستحب مستمعين الكرام في يوم الجمعة أن نكسر من الصلاة على الحبيب القائل: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. وصدق من قال: بذكر المصطفى ترتاح روحي، فعني يا هموم القلب روحي، كأني حين أذكره كطير أطير محلقا فوق السفوح. فكرر مدحه في كل حين وقل يا نفحة المختار فوحي. ببركة الصلاة على الحبيب صلى الله عليه وسلم أدعو الله أن يجعل مصر واحة للأمن والأمان، وأن يسدد الله خطى القائمين عليها. الميكروفون يعود إلى دار الإذاعة محملا بأرق أمنياتي، محدثكم وليد الحسين من أسرة المذيعين. وإلى لقاء آخر إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. وقد انفصلت موجاتنا عن موجات شبكة البرنامج العام، وذلك بعد أن نقلنا لحضراتكم صلاة فجر هذا اليوم الطيب المبارك، يوم الجمعة 27 من شهر شعبان من عام 1440 من الهجرة، الموافق للثالث من شهر مايو من عام 2019 من الميلاد.